يحكيوا على سلطان انهار جابوا له زريعة من بر بعيد، ما عرفهاش زريعة انت شنو هي الغلة ولا الخضرة اللي يجيبها، ما عرفهاش. وراها للوزير، وراها للعارفين، للأمين، تلاحة، حتى واحد ما عرف. ولا عمل براح يدور في البلاد اللي يزرع هالزريعة هذية وتنتج ونشوفوا الغلة متاحها راني نغنيه. واللي مش فلاح صناعي مش لازم باش يجيني على خاطر يكون سبب بس تفسد هالزريعة هذية وما تنبتش وما تجيبش ثمرة، وهاك الوقت راسه يلعب بيسقيه. قعدوا الناس خايفين، كل حد ماذا به يستغنى، لكن شكون يعرف بالك ما تنبتلوش ويجي ماشي يستغنى يولي راسه يلعب بيسقيه. ثم رجل كبير انهاية في الفقر، قالت يا ناش مازال لي في الدنيا. مشى شاول العزوزة قال لها يا مخير هالويمات اللي تبقاونا نعديهم عند السلطان ماكلين شاربين لا بس علينا، ولا نعديهم في الشر وشمطر كيف اليوم. قالت له عاد هذه نجدة وينجدوها الناس، تي مو اللي عملت مبروك. قال مليح، هز نفسه ومشى للسرايا. شاوروا عليه، قالوا سيدي شاوروه، شاوروا عليه، اطلع قبل. قالوا يا سيدي انا نزرع هالزريعة، تعرف؟ قالوا ايه نعرف. قبلت الشرط؟ قالوا قبلت. قال ما لهزوه للبستان الفلاني وفرغوا له الدار اللي فيها البستان هذاك، وبيضوها وفرشوها وحطوا فيها ما يلزم من موبيليا ومن عولة ومن ماعن ومن دوزان، ورتبوا له القضية كل يوم ومدوا له هكذا الزريعة هذيك. ومشى الشايب هز العزوزة سكنوا فيها الدار اللي في البستان، وولاو قفت القضية تجيهم كل يوم من خضرتها للحمها الحوتها لغلتها للدجاجها لعظمها. وتوكل بالله هك الشايب غبر الأرض اخدمها وزرع وسقى وقعد يستنى. نبتت هك الزريعة هذيك ابدا يحظي فيها حتى كبروا الزجيرات. بعد 4 ولا 5 سنين زهروا، جابوا الغلة، طلعت الغلة تفاح. دا رد باله عليك التفاح هذاك، لا شكون ما يقرب حد، ما خايف من من من العصافر من الدود. اي طابت التفاحة لولا هي بالكل، لفها في كويغض وداها للسرايا وطلع باش يقدمها للسلطان. فرح بها السلطان وعمل كيف، لكن الوزير تحس وحسد هك الشايب هذاك، وقال له كان تو هذايا يطلب باش يستغنى، شكون يعرف بك، شكون يعرف بك يطلب بقعتي، بك يقول نحب على الوزير. السلطان والله ما يتوقف يطردني ويعطيها له. يا سيدي قال له ما تلعبش بنفسك. قال له شنو؟ قال له رد بالك يا عايش سيدي، انا قلبي ما قايل لي خير وقف منها الكعبة التفاح هذه. قل لك الحق يا عايش سيدي، قبل ما تاكلها خليني نوريها الباش طبيب يتامل منها ويعمل فيها نظره، وكان فيها حتى مضره ما فيها حتى مضره تفضل كول وصحة سيدي وبالشفاء. اما شكون يعرف عليها هذه جايه من بر بعيد؟ قالوا صدقت، ولا قبلك وزير لا بعدك وزير. هزوا خينا هك التفاحة هذيك ومشى بيها الباش طبيب، مد له كيما تقول انت كاس ب500 محبوب، وقال له هذيا اعمل لي فيها زريقة من يديك الملاح الله معافينا اللي ياكلي اللي يذوق منها يموت. الطبيب ضرب فيها زريقة وقال له هذه توا اللي ياكل منها حتى برقاضة يهبط يفرفد. اختفها الوزير وطلع بها للسلطان. سيدي قالوا العفو، قالوا كان صدقت، قالوا يا سيدي هذه راهو باش طبيب شافها وقلبها وحللها وقال بعد عليا هذه اللي ذوق منها يموت. قال جايب جات نجربوها، تراه جيبوا لي واحد من اللي محكوم عليهم بالموت. امشاو للزنداله جابوا له واحد مدلو تفاح، قالوا كول. هو قدم منها القدمه الاولى والثانيه وطاح ما في عينه بلا، جاو يقلبوا فيه البورس متاعه فالقوه مات. قالوا شفت يا سيدي؟ قالوا ألين كلب يحب يقتلني. غدوه على الصباح هاك الشايب هزوه المشنقه وعزوته معاه زاده. الشايب سمع روح للعزوزة يجري، قال لها يا امرأة اخذت اش ثم؟ قالت قال لها هاك التفاح حاشا من يعدي مسموء، والسلطان ها هوك احلم حكم علينا بالفينجا. قالت له عاد احنا صرنا في هالقد هذا يا اخي ناويين مش نقورنوا فيها؟ اه ما يخرجش علينا نقعدوا للتمرميد وزازة والناس تتفرج. يا تفاح انت ما قلت يقتل، يهات ناكلوا كل واحد تفاحة ونموت وما يقتلناش هو. قالها والله دبارة مهمة. امشى نحزت في فحات وصلى صلاة الزنازة وصلاه عن البي طلبوا العفو على خاطر اللي يقتل نفسه ويموت مشرك، وجبدوا كل واحد تلف في ملحفة وتمدوا وقالوا ها هوكا يلقاونا مكفنين حاضرين باش، وكلاوت في فحات وتمدوا رقدوا. الصباح فاقوا من النوم، اخزر البقعة العزوزة يشوف فيها الزنس طفلة مخبلة في شعورها وعينها تخلي عمالة تهيل وتميل تخلي القلب عاشق وذيل، وحدة قنبلة لما أتاش بها الدار. خزرت هي تلقى شباب يفدد، قالت له يا وليدي يا وليدي تشايب اللي كان فيك البقيعة هذيك وينه؟ قال لها يا بنتي بربي تشفت شي عزوزة كان في فميكا وين تورقت انت؟ هما هكايا مازالوا ينشدوا في بعضهم، والطامة والعامة خلطت، الشطار جايين باش يهزوهم للمشنقة. يلقاو شابة وشباب والشايب والعزوزة ما ثماش، حاروا في امرهم اش معناه كيفاش مش نجدوا عزوزه وشاي مش نقوم هذوما هذو صغار هذوما شبوبيه الدنيا كيفاش عملوا لهم؟ ولا واحد منهم قال تيحناش علينا اللي لقيناهم نهزوهم والحاكم يصفي. هزوهم قدموهم للسلطان، قالوا له يا سيدي الشايب والعزوزه راهم هربوا ولقينا في بقعتهم هزويز هذوما إجاو هون. انت كيف سبتكم؟ قال يا سيدي انا هو الشاي وهذه هي عزوزتي. كيفاش مش معناه؟ قال قلنا احنا مش نموت ومش نموت، كيف هو التفاحة وظهر يقتل هات ناكلوا منه ونموت مستورين خير من مشنقة وخير من فضيحة. يا اخي هاو كيفاش صبحنا وما عقلناش بعضنا، قعدنا نجدوا في بعضنا. قال السلطان هالنازلة هذه لازم فيها سر. توا الوزير بدأت تتكور عنده وبدا بالخطيوة يقرب للباب. اقعد قالوا ثم زي وماشي. بعث جاب شايب اخر في 1090 قال جيبوا لي تفاحة اخرى. جابوا له قال له خذ كول يا بابا. قال له سويدي منين نجم؟ ماذا بيا؟ لكن شوف فمي، الفم دربوكة ما يكسب فيها حتى عظم. قال جيبوا مهراز. جابوا مهراز هرسوا هك التفاح هذيك، قال له خذ كول. أي أكلها بتعب وشدة دخلوه البيت رقدوه. طاح الليل، جاء الوزير باش يروح، قال له اقعد ما تخش مصرايا يا وزير، انت ضيف عندي الليله، اقعد معاه يا باش حامبا وانسوا. هيا صبح الصباح وربنا الفتاح، امشاو يشوفوا في الشايب، القوه ولد صغير يضرب حيط طيحوا. اعرف وقت السلطان قيمته كتفاح، ايجر هوني، قال واسي الوزير، يا وزير الزمان يا سيدي، هيا يتكلم. قال له يا سيدي، اذا كان الكذب ينجي صدقا جوانجا، انا هو اللي عملت كل شيء، وكريت باش طبيب باش عمل الزريقة، خايف لا ترد هك الشايب هذاك وزير في بقعتي وطردني. قال له، ما لا اللي خفت منه اليوم مش توقع فيه، وجاب هك الشايب هذاك اللي ولا صغير توا وخلع عليه ورد وزير، وقال له احكم انت في هاها في الوزير اللي كان قبلك، وعد طبيب زاد احكم عليهم بالموت، ومن ثم مشاو للمشرق. وبعث السلطان جاب كنستر تفاح، وطاح ياكل هو والمليكة، ومن غدوك صبحوا طريشقات، وهو ولد 18 وهي بنت 10 و2. وقال صاحب الكلام، الصغر لا يرضع شيء لا سلطنة لا بيايا، ويا حفر يا حافر حفرة السو ما تحفر لقياسك.